الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام عاش مع أصحابه الكرام وحرص على الحب والود بين أصحابه، وهذا هو روح الإسلام. والذي يلفت النظر أنك تجد في هذا العصر إسلاماً صارخاً، مساجد، دور علم، معاهد شرعية، مكتبة إسلامية ضخمة جداً، مؤتمرات، لكن لا تجد الحب بين المؤمنين، لا تجد الود بين المؤمنين. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك إن أردنا لهؤلاء المؤمنين أن يتقدموا، يجب أن يتحابوا فيما بينهم. وهذا الحب أساسه طاعة الله عز وجل. فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا قانون، بقدر طاعتك لله تحب أخاك، وبقدر تفلتك من منهج الله تبغض أخاك. فالبغض والحب أساسه الطاعة والعصيان. وما اجتمع رجلاً أو مؤمناً إلا كان أقربهما إلى الله تعالى أشد حباً لصاحبه. الأقرب إلى الله أشد حباً. والإنسان حينما يعيش في مجتمع كله ود وحب وتعاون وتضامن وتناصح وتضحية وإيثار، يعيش في جنة. ومصائب الحياة مهما عظمت تهون أمام هذا الحب. المجتمع المسلم حينما يرى أن الكل لواحد والواحد للكل، يعني إنسان الله عز وجل أعطاه، هذا العطاء ملك جميع المؤمنين. وأحياناً المؤمن يقع، المؤمنون جميعاً يجب أن يقفوا إلى جانبه. هذا المجتمع الذي أراده الله عز وجل. من هذا المنطلق يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني الآن في موضوع ثاني، يجب أن يكون الانتماء إلى مجموع المؤمنين. إذا في دعوات إلى الله تكرس الانتماء إلى جماعة فقط على حساب انتماء لمجموع المؤمنين، تنشأ عداوات وينشأ بغضاء. يعني أخطر اتجاه في الإسلام أن تعتقد كل جماعة أنها على حق وما سواها على ضلال. مزق الإسلام، صار الإسلام يعني ممزق شر تمزيق، وهذا لصالح العدو. دائما في عندنا قاعدة بتفسير الأحداث، مثل حصل انفجار بأمريكا، اتهم به مسلم، لصالح من هذا الاتهام؟ لصالح اليهود. إذن الذين أجروا هذا الانفجار هم اليهود، لأنه لصالحهم لإقامة هوة بين هذه الدولة وبين المسلمين. الآن إذا أغريت أو إذا كانت عداوة بين المؤمنين، لصالح من؟ لصالح الشيطان، لأن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك من التحريش بين المؤمنين. يعني أكبر مهمة للشيطان التحريش بين المؤمنين، أكبر مهمة. لذلك أي خصومة وأي خلاف وأي مهاترة وأي طعن وأي سباب وأي تحريش لصالح الشيطان، الذي يفعله شيطان. وهذا توجيه النبي لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. العلماء قالوا لا تقاطعوا، لا تفعلوا شيئا يؤدي إلى القطيعة، لا تدابروا، لا تفعلوا شيئا يؤدي إلى التدابر، لا تباغضوا، لا تفعلوا شيئا يؤدي إلى التباغض وإلى التحاسد، وكونوا عباد الله إخوانا. يعني أقول لكم هذه الكلمة، جهود كبيرة جدا متتابعة ذكية مخلصة بتشد إنسان لإنسان، تصرف أحمق واحد يصرفه، يبعده، يقطعه. القطع سهل، تخريب سهل، البناء صعب. يعني أنت لاحظ بناء، البناء بدك سنتين لحتى يطلع البناء. الآن في قنابل تهدمه داخليا ساعة، نصف ساعة، سنتين بناء وربع ساعة هدم. جيب جهاز غالي جدا حتى صار سنوات، ايتي بمطرقة وكسره بساعة بتكسر. التخريب سهل جدا، البناء صعب جدا. فلذلك المؤمن يحرص على العلاقة الطيبة مع أخيه المؤمن، بالتواضع، بالسخاء، بالتبازل، بالتعاون، بالتضحية، بالزيارة، بالصلة، بالهدية. يحرص على الود مع أخيه بأي ثمن، لأنه إذا في ود في قوة. شوف المعنى المخالف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك دائما أعداء الدين يحرصون حرصا لا حدود له على الإيقاع بين المؤمنين، وهذه مهمة الشيطان. والذي يأمر بالقطيعة، والذي يكرس الانتماء إلى جماعة ويضعف الانتماء إلى المجموع، هذا يفعل فعل الشيطان وهو لا يدري. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تلاقي بين أسر سنوات في قطيعة، سنوات لأسباب تافهة. وعندنا قاعدة نحن: لا نكفر أهل القبلة. كل إنسان وقف وصلى ناحية القبلة، إذا كان صلى ناحية الشمال لفحتي، إذا واحد صلى ناحية الشمال لفحتي معك. أما كل إنسان صلى باتجاه القبلة، يجب ألا تكفره وألا تتهمه. أيام الإنسان بينتقل من مكان لمكان، من جامع لجامع يكفر، من جامع لجامع. لا ترك الاستقامة ولا خرق الاستقامة ولا ترك الصلاة ولا أكل مالا حراما ولا أطلق بصره في الحرام ولا فعل شيئا من هذا. الانتقال من جامع إلى جامع يسمى كافرا. هذا تخلف، تخلف شديد جدا، تخلف قذر أن تتهم إنسان بالكفر، لأنه يعني استقى من جهة ثانية. لذلك لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الذي أتصوره أن المؤمن حريص حرص أسطوري على حسن علاقته بأخيه. تبدأ هذه العلاقة الطيبة من بشاشته، من كلامه المعسول، من زيارته، من تفقد أحواله، من التقرب إليه بهدية، من التقرب إليه بالسلام، بالمعاونة، بالخدمة. هذا كله بناء. وكلمة قاسية هدم، والهدم سريع، سريع جدا، وفي مع الهدم حمق. أنا أقول كلمة: لأن تربح الدنيا وتخسر أخاك فأنت أكبر خاسر، ولأن تخسر الدنيا وتربح أخاك فأنت أكبر رابح. الحقيقة المسلمون كثر، تلاقي مليار ومئتين مليون، ضعاف من العدوات، ضعاف جدا، مليونين بتحدون، مليونين متعاونين متماسكين. جاء أخ من أمريكا قال لي هذه المقولة المؤلمة، قال لي أعداؤنا يتعاونون تعاون أسطوري على قواسم مشتركة تساوي 5% فقط، ونحن نتقاتل وبيننا قواسم مشتركة تزيد عن 95%، بتعاونوا على 5% من القواسم المشتركة. المسلمين إله واحد، كتاب واحد، ما عليه خلاف كتاب، السنة واحدة، القيم واحدة، التاريخ واحد، الآلام واحدة، الآمال واحدة، وهم ممزقون شر تمزيق. بؤر بؤر أينما ذهبت. والشيء المؤسف لأوروبا، هالجامع السلفي، هذا الصوفي، هذا القاضياني، هذا، تلاقي وكل فرقة تتهم الثانية بالكفر، بالكفر. بأمريكا هكذا، بأوروبا هكذا، بالشرق هكذا. أمراض المسلمين في بلادهم يصدرونها إلى البلاد الأخرى. متى ينظر الله إليهم نظرة عطف وتأييد وتوفيقهم على هذه الحال؟ لذلك أنا أرى أن الخلاف بين المؤمنين كفر. في بالقرآن الكريم آية غريبة جدا، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي بتاريخ الصحابة، بتاريخ المدينة المنورة، رجل يهودي آلمه هذا الود بين الأوس والخزرج، آلمه جدا، ففي كان حروب قديمة بينهم، وفي دماء وفي خصومات، فأرسل غلام له وقرأ قصيدة من جاهليتهم على الطرف الآخر، فصار في غضب، الغضب انتقل إلى حمية جاهلية، والحمية الجاهلية انتقلت إلى ملاسنة وإلى هجر، ثم سلت السيوف وكادت تسيل الدماء. فخرج النبي غاضبا أشد الغضب وقال تفعلون هذا وأنا بين أظهركم؟ فنزل قوله تعالى في أسباب النزول، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الله عز وجل سمى هذه الخصومة كفرا، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وفي أكثر التفاسير أسباب نزول هذه الآية هي هذه الحادثة. فالذي أتمناه أن يعيش الناس مع بعضهم بعضا في ود، راعي شعور الآخرين، حاول تتعاون في المتفق عليه وتتناصح في المختلف عليه، حاول تفهم وجهة نظر أخوك المؤمن، حاول تحسن الظن فيه، حاول تتقرب منه، حاول يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. والله أيها الإخوة، يعني هذا الضعف عند المسلمين، لو اتفقوا على ترك الاستيراد من الأجانب اتفاق كامل لرفع الأجانب أمامنا، لكن ما في اتفاق، يعني يتلقون منهم أشد الضربات واقتصادهم مبني على استيرادنا. لو تعاونوا المسلمين وتناصحوا لشكلوا قوة كبيرة جدا، ولكن ضعفهم في تفرقهم، ضعفهم في تخاذلهم، ضعفهم في العداوات بينهم، ضعفهم في هذه التناقضات التي يكرسها الشيطان في حياتهم. هذا الحديث أصل منهج، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحديث الثالث: إن الشيطان قد يئس أن يعبد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يعني أن يعبد الشيطان انتهى الأمر، هذا الشرك انتهى، ولكن في التحريش بينهم. مهمة الشيطان الأولى التحريش بينهم. لقيت في جفوة، اسأل أخوك في شيء، أنا مقصر معك، يكون ألمتك كلمة مني، اعتذر وبين ووضح وتقرب وخدوم لتنشأ هذه المحبة الشديدة. اسمعوا أيها الإخوة هذه الأحاديث الثلاثة: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بهما أحدهما، أحدهما كافر قطعا، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بهما أحدهما. وفي حديث أضيفه إلى هذه الأحاديث: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. أخي الناس كلهم ما فيهم خير بس نحن، أنت لحالك الهالك. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، في رواية فهو أهلكهم، هو الذي أهلكهم وليسوا كذلكهم. أهلكهم فعل، فهو أهلكهم اسم خبر، أشدهم هلاكا، فهو أهلكهم هو الذي اتهمهم بهذا وهم ليسوا كذلك. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. أيها الإخوة، النفس البشرية قال: يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. الكلمة الطيبة والابتسامة والوجه المشرق والاعتذار والوفاء بالعهد وإنجاز الوعد والتواضع وحفظ غيبة الأخ، يعني أجمل شيء بالمسلمين. إذا فلان ما له مأفى بتلاقي مجاملات، والله بين دعاة مجاملات رائعة، بغيبتهم يبدأ الطعن. فهيك المسلمين، تسمع مديح يفوق حد الخيال باللقاء، في غيبة يأتي الطعن يطعن به هؤلاء واحدا واحدا. هذا مجتمع لا يستحق رحمة الله عز وجل. مرة في وزير أوقاف توفي رحمه الله، يوم تسلم المنصب دخل وفد لعنده، هيك طعن بالوزير قبله، قام قال له: أسكت، فلان أفضل مني وهو صديقي. بقي سنتين ثلاثة أربعة ما يسترجي إنسان يتكلم كلمة أمامه عن إنسان، أخذ موقف حازم، قال له: فلان أفضل مني هو صديقي، أسكت أنا، بهدله، انتهى الأمر. لا تسمح ينحكى بمجلسك شيء لا يرضي الله عز وجل. هذا التوجيه النبوي، هذا التوجيه الذي يجعلنا كتلة واحدة نتعاون. المؤمنين إخواننا الكرام فريق عمل، فريق عمل مدهش، كل واحد سد ثغرة، كل واحد سد ثغرة، ما في حدا أحسن من حدا، يعني كلهم عند الله، كل واحد له أجر عند الله. يعني أحيانا تلاقي شخص، أنا بسموه العلماء يعني مريد خدمة، تلاقي خدوم بلبي متطلبات المسجد، هذا ما بيقل عن أكبر أخ بالمسجد، يعني يحقق شيء، يعني يحل كل مشاكل المسجد بجهده طبعا بعضلاته، وفي إنسان له دعوة، وفي إنسان له خبرة، وفي إنسان له، كل واحد عم يسد ثغرة. المؤمنون فريق عمل فقط، بس تصل لهالمستوى الأجانب لهم الميزة، يعني ما عندهم تنافس، بيتعاونوا. أنا مختص بهالشيء، بأدي واجبي بالتمام والكمال، ما بسمح إنه حطم من حولي، ما بحطم حدا، أنا بأدي واجبي وبنتهي الأمر. فبس نكون إحنا فريق عمل، بنكون قربنا من الصحابة، قربنا فريق عمل. كل إنسان بيعترف لأخوه بالفضل، بتعاونوا، بتناصروا، بتناصحوا، وانتهى الأمر. بس هذا الشيء الواقع مؤلم جدا، بعيد عن هالمستوى، بس نحن لازم نحققه. يعني لا، المشكلة إنه مو ممكن حدا يحترمك إذا ما كنت مطبق لما تقول. فنحن هالمجتمع الصغير المتواضع ننفتح على كل المجتمعات المؤمنة، ننفتح عليها، نتعاون معها كلها، بنكون مثل أعلى في الفهم العميق للود بين المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.